وإني خفت الموالي

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

وكان أمرا مقضيا فقولي إني نذرت

ولم يجعلني جبارا شقيا وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وما تشاء صدق الله العظيم.